قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال أخبرنا بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن قتادة قال: وضرار ما حاله ضرار معتزلي صاحب ضرار. عن قتادة قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. ضرار لا شيء. وعد الحافظ الذهبي في الميزان بعض ما أنكر عليه، يعني هذا مما ينكر عليه أيضا. وحدثني خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن السكن قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الربعي بالبصرة قال حدثني صهيب بن محمد بن عباد قال حدثنا بشر بن إبراهيم قال حدثنا خليفة بن سليمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم خير من العبادة وملاك الدين الورع. موضوع. قال بشر بن إبراهيم الأنصاري المفلوج أبو عمرو قال ابن عدي هو عندي ممن يضع الحديث، قال ابن حبان كان يضع الحديث على الثقات، قال ابن الجوزي قال أحمد لا ينبغي أن يروى عن أبي مطيع شيئا. هم بقي كلام على هذا المهم موضوع. وأخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد حاء وحدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس البغدادي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا معلى ابن مهدي قال حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أفضل من العبادة. كأن زيادة فضل زيادة من بعض النسخ، ولا العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع. هذا الحديث لا يثبت من هذه الطرق كلها، ولا شك أن العلم يحتاج إلى العبادة والعبادة تحتاج إلى علم، فليس معناها أنه علم بلا عبادة. لا يقوم عبادة تقوم، لا يقوم علم صحيح إلا بطاعة الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما خلقت الجن والإنس ليعبدون. ولا تقوم عبادة صحيحة إلا بعلم، ولكن طلب العلم والاجتهاد فيه أفضل من نوافل العبادة. صحة هذه الأحاديث أو لم تصح على ذلك عدد من الآثار، وهو القول المعتبر هذا. وما يتعلق بالعبادة أيضا الذي يهملها فيجتهد في طلب العلم والتحقيق ويهمل العبادة مظنة الفساد، لأن العبادة لأن العلم ما تعلم إلا من أجلها، فلا ينبغي لأحد أن يقتصر على الفرائض ويهمل النوافل، بل والاجتهاد فيها وكثرة الذكر. واعلم أنك مستهدف من أعداد من الأعداء، ألوف الأعداء تستهدفك، يعني ذروتهم الشيطان وجند الشيطان وغير ذلك من داخلك وخارجك، وتحتاج لحماية عن هذا الكنز، حرس لهذا الكنز الذي تملكه. الكنز الأول هدايتك، وحرس الهداية هو طاعة الله. ما تستطيع تعرف هذه الهداية بقوة ولا بذكاء. الكنز الثاني علمك وطلبك للعلم، وهذا الكنز تحتاج إلى حراسته بنشره والاجتهاد فيه والعمل الصالح وصيانته. فلا تستطيع أن تحرس هذا الكنز بذكاء ولا بمال ولا بجاه ولا بمنصب، بل هذه من المهلكات لهذا الكنز إن لم يكن لك حراسة من طاعة الله عز وجل لعلمك ودينك تفسد. صلى الله العافية، صلى الله أن يدفع عنا الفتن ويعيننا على طاعته. من حراسة العلم العقيدة الصحيحة، من حراسة العلم وحراسة الدين مجالسة أهل الخير، من حراسة العلم التواضع وربي، التواضع تواضع ملاك خير كثير جدا. من حراسة العلم الصبر عليه والاجتهاد فيه، كلها حراسة العلم والدين. من حراسة العلم كثرة ذكر الله عز وجل، مزيد النوافل، كثرة الذراعة، البعد عن الفتن، كل هذه حمايات وحراسات للعلم وحواجز يعني محيطة به لا يخترقه الباطل لا يخترقه الشر الشيطان. والصبر أيضا حراسة عظيمة للعلم والدين وسائر أعمال الخير. ونسينا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، كل هذا من حراسة الدين، حراسة العلم والدين بازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل.